كيف جسمي لهاي يا ريت كان في الطلب استني يا سمر حرمتني من الحبايب قالوا له ادعي لنا يا سلطان يا موزون عرضك وطولك نرجو رضاك يا ولد سرحان وان طال الاجل رح نجولك ختم ابو علي وختم الكبار كبار العرب ايدوها او حزن تكبر وصغر على البلد لما غادروها صبح السفر كان يوم الاثنين دانا دانا دانا دانا السفر كان يوم الاثنين طلعت نساء ورجال شيحة طلعت لكم على الخدين توصي سلام الهلال ادعى الاصيل الشاشي بمنزل وتقول نوح يا صبايا وليا وقليبي اتملى من دل ما بيا شقيقي ما بيا يا ضمايا يا انا نقولك يا نار ويدي انا نقولك